الخاتمة. وقد تقضى نظمي المقدمة مني لقارئ القرآن تقديما. أبياتها قاف وزاي في العدد، من يحسن التدويد يظفر بالرشاد. والحمد لله لا ختام، ثم الصلاة بعد والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه وتابعي من واليه.